اخراجه عن المراد منه، اما ان تكون فاهما ان هو برضو كده وانك انت خدت على غير المراد منه وانه حيورثك شر وحيورثك كذا ويورثك كذا، او يكون يزين لك الشيطان ان ده كسب وتغفل الامر، تغفل الامر الاخر. ولذلك جاءت الآية التي تلي هذا بقوله بلى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. تمسنا، كلمة تمس يعني نشاهد أنها تأتي بمعنى اللمس، لكن هناك فارق دقيق في اللغة بين لمس ومس. المس صحيح اقتراب شيء من شيء، لكن لا يحس أحدهما بالآخر. فمثلا أنت تأتي إلى إنسان وتضع أملتك على يده هكذا، يبقى يقال أنك مسسته، إنما أنت ما استطعتش بالمس دي أن تحس حرارته أو نعومة جلده أو ما أدركتش هذه، إنما اللمس يبقى فيه إدراك حتى كده، ودي عايزة فترة زمنية عشان تستطيع أن تنتقل المحسات الحرارية أو المحسات النعومية أو الخشونية أو إلى آخره. إذن فالمس اقتراب شيء من شيء، إنما بقدر لا يعطيك إحساسا إيه؟ لا يعطيك إحساسا بشيء. واللمس الاقتراب يعطيك إيه؟ يعطيك إحساسا. هو قالوا إيه؟ قالوا لن تمسنا النار. بينفوا الأقل، بينفوا الأقل. يعني لو قالوا مثلا تلمسناش كنا نقول ده يعني تبقى شوية، إنما حتى بينفي إيه؟ بينفي الأقل، مش لمس، ده مش مس، ده ما فيش مس كمان، إلا أياما معدودة. طب بالله قولوا لي بقى، يعني حين يقولون هذه الكلمة ما دام يحصل مس في أيام معدودة ألا يحصل الانتقال؟ يبقى ما يجيش مس بقى، ده يبقى لمس خالص، يبقوا كذابين فيه كمان ولا لا؟ حتى العبارة خانتهم فيه. ما دام تمسك بقى، يعني انا اقول انا ما مسش جلد فلان او اهابه الا ساعتين؟ طب بالله تيجي ازاي دي؟ ما تجيش، ما ممكنش العقل، العقل حتى العبارة بتاعتهم عبارة خيابة. قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. كلمة معدودة دي إذا سمعتها فافهم أن الشيء إذا قيل معدود يبقى قليل، مدام يبقى معدود يقولك ده شيء ينعد، ده شيء، إنما شيء ما يحصروش العد هو ده اللي يبقى إيه. ولذلك أنا قلت لكم ساعة قلنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، جاء بإن هنا لأنها شك في أن يحدث الفعل، لأن لا يقبل أحد على نعم الله ليعدها، لأن الإقبال على عد شيء فرع أنك تحصيه، لكن إذا كان لا يحصى يبقى لن تقبل على إيه؟ حد يقدر يعد الرمال؟ حد يقدر يعد النجوم؟ ما حدش يقبل على العملية دي. إذن إذا سمعت كلمة معدودة فافهم أنها أيام إيه؟ أنها أيام وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. إنما لما تبقى كتير يقول لك ده العد يتوب فيها، يتوب فيها العداد يعني. وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. بيدل يا مش عارفين مدلولات الألفاظ اللغة، يا إما هم عندهم برضو غباء ما يفهموش إن كلمة أيام تناقض كلمة إيه؟ كلمة تناقض كلمة مس. إيه الأيام المعدودة دي؟ قال لك إنها المدة اللي عبدوا فيها الإيه؟ اللي عبدوا فيها العجل، كأنهم رأوا أنهم لا عذاب لهم إلا على عملية عبادة الإيه؟ عبادة العجل. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما إيه؟ معدودة. قل، شوف الرد بقى، شوف رد الإله، قل إن كنتم قد اتخذتم عند الله عهدا بذلك فالله لن يخلف وعده. ساعة تقول هذا تكون واثقا أن الذي يقول ذلك لا عهد عنده. يجي واحد يدعي عليك إنك أنت عليك له قد كده، يقول له والله إن كان عندك شهود أو عندك خلاص انتهينا المسألة، مش عايزة كلام. يبقى أنا ما بناقش المسألة، يبقى مناقشة مسألة الجزاء وتحديد ميعاد الجزاء ليس إلا من المجازي. فإن كان المجازي قد أعطاكم عهدا وأنا لا أعلمه فقولوا هذا العهد، فلم يقولوا ذلك الإيه؟ فلم يقولوا ذلك العهد. يبقى كأنه رده على إن أنا مش اللي أحكم يا خصم، أنتم اللي تحكموا، أنتم، ولا أحكمك في شيء أنت، وأرتضي حكمك إلا إذا كنت واثقا أن حكمك سيأتي على وفق ما أقول. يبقى أنت اللي تحكم يا شيخ، أنا ارتضيتك أنت، قولي اللي أنت تقوله، معنى اللي أنت تقوله واثق أنه إذا أدار أي قول في رأسه فلن يستطيع أن يقول إلا ما يرضي. يا شيخ أنا مكتفي بشهادتك، أنا مكتفي بشهادتك، فكأنك واثق أنه إذا أدار أي قول ليقوله فلن يجد عنده إلا ما تريده أنت، وده دليل على أنك أنت متمكن. فكأنه قال لما لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قال لهم والله إن كنتم أخذتم عهد على الله، الله لا يخلف وعده. شوف أدب النبوة، شوف أدب الرسالة، قال يمكن يكون عندهم حاجة من ورايا مش عندي. فقال لهم وردها إلى نفسهم إن كنتم قد اتخذتم عهدا فالله لا يخلف العهد. وبعد ذلك أسكت عن ذلك؟ قال لك لا، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بتختلق كلام، تختلق كلام، اختلاق الكلام عادة الذي يختلق كلاما يبقى فيه متكلم له ولا بيكلم نفسه؟ بيكلم غيره. هو يعلم أنه مختلق، لأن أول من يعلم كذب الكاذب نفس الكاذب، ولا إيه؟ أول من يعلم كذب الكاذب مين؟ ده في البشر يعني، إن كان ربنا عارفه قبل ما يكذب البشر يبقى هو اللي عارف ولا لا؟ من الجائز أن يكون عندي حجة ومنطق وأقدر أبلفك وأقول الكلام ومش عارف إيه، وأنت تصدق وخلاص وتنتهي المسألة. في أكثر من سيد البشر يقول إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته فأقضي له، فمن قضيت له من حق أخي شيء فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. المختلق شيء ده ساعة ما قاله إن هو كذاب وعارف نفسه ان هو كذاب، يبقى المكذوب عليه يصح انه يصدقه، يصح يصح يصدقه ويصدقه في ايه فتره من الوقت الى ان يثبت انه ايه. فهب ان الذين اختلقوا لن تمسنا النار الا ايام معدوده هم الذين كتبوا الكتاب بايديهم ثم قالوا هذا من ايه؟ من عند الله ليشتروا به ايه؟ يبقى الجماعه اللي سمعوا منهم الاميين دول هياخدوها على انها ايه؟ على انها ايه؟ حقيقه. لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعه نقل لنا قول الله وقالوا لن تمسنا النار، ده بيحكي قوله، بيحكي قوله لن تمسكوا اتخذتم عند الله عهدا، وتسكت الحكاية، يمكن الجماعة المختلق عليهم الغلابة يقولوا ده صحيح في عهد ولا، أم هو راح جايب المقابل أن تقولون على الله ما لا تعلمون، ليجعل المضلل من الأميين يبحث في هذه المسألة، يشوف بقى رأيه. مش اكتفى بقال ايه إن كنت خدت عهدي ربنا ما يخلفش وعده، لو كان كده يمكن يقولوا أيوة عندنا عهد، عندنا العهد. أم ربنا أم النبي عليه الصلاة والسلام بلغنا عن الله المقابل، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، تقولون لمن؟ للأميين اللي هم الغلابة دول. وبعد ذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يوضح حقيقة المسألة بلا تردد، لأنه قال هكذا. شوف شوف إزاي التلطف في الوصول إلى الحقائق، شوف التلطف في الوصول إلى الحقائق، كلام منطقي. إن كنتم قد أخذتم عهدا فلن يخلف الله عهدا، ولنتم تقولون على الله ما لا تعلمون، يبقى ردد المسألة يا دي يا دي، ما يسكتش على كده. يوم يجي القرآن يقول إيه؟ بلى، ساعة ما تيجي بلى ديا افهم أن بلى حرف جواب، حرف جواب زي نعم تمام.

هذا الميثاق كما قلنا العهد الموثق، العهد الموثق. ومعنى العهد الموثق الاتفاق المربوط ربط وثيق. وقلنا أهو عهد الفطرة أو هو عهد الزر وإذ أخذ ربك من بني آدم، أو هو ما أخذ على الرسل جميعا أن يبشروا برسول الله، أو هو ما أخذ على أهل الكتاب ألا يكتموا ما عندهم. كل شيء فيه تكليف من الله قلنا أنه تعاقد مع الله على أننا آمنا به ونطيع ما أمر ونجتنب ما إيه؟ ما نهى. يبقى هذا الإيه؟ هذا الميثاق. الميثاق يأتي عادة لحمل النفس عن العزوف عن لذة عاجلة بالمقارنة بلذة آجلة أطول، وإلا فما الذي يجعلك تترك هذا وتفعل هذا؟ البدائل كده، ده في الصفقات حتى الأمور الدنيوية الإنسان بيشوف أكثرها إيه؟ نفعا وأكثرها كسبا يصنعها. تجد أن كلمة الميثاق دي وردت في القرآن بوصف غليظ في شيء واحد، هو علاقة الرجل بالمرأة وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاقا غليظ، ميثاق غليظ. قال لك نعم، لأنه سيحل للمرأة أشياء لا تكون إلا بهذا الميثاق، أشياء أبوها ما أخوها ما. قلنا سابقا أن الرجل إذا دخل على ابنته وساقها كده يعني بتغطيه، وإذا دخل عليها زوجها ما فيش حاجة، مش كده؟ إيه اللي خلى فيه هنا؟ قال لك مش مطلق ميثاق، ده ميثاق غليظ لأنه دخل في مناطق العورات، فلو لم يكن ذلك الميثاق غليظا ما أباح العورات، بقية المواثيق كلها بعيد عن العورة دي. إذن فقول الله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا تدل على أن الصلة بين الرجل والمرأة كما قلنا سابقا صلة إيه؟ صلة إفضاء. شوف، ولذلك يقول لك إيه؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض. شوف كلمة أفضى دي، شوف حتى الأدب الأدائي فيها، وقد أفضى بعضكم إلى إيه؟ وبعدين يجي يقول للملابسة هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. إيش دي؟ لباس. شوف اللباس بيعمل إيه؟ هن لباس لكم وأنتم إيه؟ لباس لهم. ولذلك قل أن الرجل لا يفرح بنقل ولاية منه إلى سواه إلا أن تنتقل ولاية ابنته إلى زوجها. دي الفرحة الكبيرة ساعة ما تنتقل الولاية منه كده إلى الزوج، يبقى هو إيه؟ يبقى مبسوط ويبقى فرحان، ويمكن ما جاش حد عشان ياخد الولاية دي منه يبقى زعلان إن البنت مثلا سنها كبر، ولا البنت ما حدش التفت ليها، ولا مش عارف مش كده ولا لأ. وقلت مرة عشان تفهم كلمة ميثاق وغليظ دي إنك أنت إذا حدثت بأن شابا يجيء كل يوم اللي يمر من على البيت وانت عندك بنت أو أخت أو حد، ماذا يحدث لك؟ يغلي دمك مش كده ولا لأ؟ طب وإذا جي خبط على الباب كده وقال لك والله أنا طالب القرب منك وعايز بنتك جوي، أنت اللي وتدعي الناس تقول تعايا فلان ده فلان جاي مش عارف، وتعمل فرح وتبقى بتضحك وعمال تطبل، ما إيه الحكاية؟ قال لك لأن ده أخذها بحق الله، كلمة الله، بكلمة كلمة الله، تبقى أنت فرحان ومبسوط وتدعي الناس وهو الآخر. دي معنى الميثاق الإيه؟ ميثاق الإيه؟ الغليظ. هنا قول الحق سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. يبقى عرفنا الميثاق وعرفنا متى يكون غليظا ولا يكون غليظا إلا

وبالوالدين إحسانا يدل على أن برك بأبيك يجب أن يتجاوز مرتبة الفرضية التي يعني تكفيك ملامة الناس أو ملامة القانون، بل ادخل مع بر أبيك في عشق للبر به، وأدخله في مقام الإيه؟ في مقام الإحسان. ما توقفوش بس عند مرتبة الإيه؟ عند مرتبة الإيه؟ البر الم... إيه؟ البر، لأن يقدر واحد يدخل نفسه في مقام البر المفروض، بحيث إذا جه واحد يكلمه يقول لك أنا بديله في الشهر قد كده وبديله قد كده، ما حدش يقدر يقول له، إنما مش داخل في مقام الإيه؟ الإحسان. يبقى ما دام دخل في الإحسان وزاد عما افترض، يبقى دليل على أنه عشق ما افترض أولا. خلاص؟ وبعد ذلك لا، لأنه عشقه وأحبه يوم الحق سبحانه وتعالى يدخله في موقف مين؟ وبالوالدين إيه؟ وبالوالدين إحسانا. وذي القربة دي المرتبة الثانية، المرتبة الحق سبحانه وتعالى كما قلنا يريد أن يوزع قطاعات المجتمع توزيعا يؤدي إلى أن تنهض كل القطاعات، خلي إنسان وبعد ذلك يأتي للوالدين ويحسن إليهم، وبعد ذلك يشوف قرباه ويحسن إيه إليه. لو أن كل واحد قام بالعملية دي وخد قربات، أم الدوائر تتلاصق مع بعضها، تتلاصق. ولذلك لن نجد فقيرا أو مسكينا إلا قليل جدا، لأن كل واحد شايل قربان، كل واحد شايل قربان. ولذلك أدي السبب في أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يضمن لنا نظافة المجتمع، نظافة المجتمع. ونظافة المجتمع تتأتى بأنني أبقى الأنساب معروفة، يبقى ده قريبي ومحسوب علي، وده قريبي ومحسوب علي، وده قريبي ومحسوب علي. إنما يوجد ناس ما لهمش والدين، هذه ما تنفعش. يوجد ناس ما لهمش قرابة يقولك ده قريبي، ما تنفعش. يبقى أراد الله سبحانه وتعالى بمسألة الزواج ومسألة الأنساب ومعرفتها إن كل واحد منا يحمل قطاع في المجتمع. إذا حمل ده والدي وحمل قرباه، تبقى لما تيجي تلاقي اللي مش في دائرة الوالدين وليس في دائرة قربة لغني، تجد عدد إيه؟ قليل. عدد قليل قوي، ولا تجد أبدا تكسر المسألة دي إلا إذا كانت في دائرة من الدوائر دي مخلولة، دائرة من الدوائر مخلولة. طيب، وذي القربة، وبعدين واليتامى. طيب يا أخي، كلمة اليتامى دي، لأنه أصل فاقد الأب، لأن شوف الدقة في الأداء في اللغة، أن اليتيم هو من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال، إنما في الحيوانات من فقد أمه. اليتيم في الحيوانات من فقد أمه. ليه؟ لأن الأمومة في الحيوانات هي الملازمة، لكن الأب يمكن طلوقة ولا نعرفه منين ده كان، نعرفه فين دي، ما نعرفوش فين دي، لكن في الإنسان معروف الأب، معروف الإيه؟ الأم. لكن افرض أنه واحد مثلا عشرت مثلا الفرقة بتاعته من أي ديك وطلع كتاكيت، يبقى اللي بتعرفه مين؟ هي الأم. ولذلك اليتيم في اللغة من فقد أبا، ده من الإنسان، ومن الحيوان الأم، يبقى من فقد الأم. ليه؟ لأن هي الوعاء الإيه؟ المعروف الملزم. طب اليتيم ده ملوش أب، لو أن مفروض في الأم بقى أنها نقول برضو اللي يفقد أم، نقوله لا، لأن المفروض في الأب هو اللي إيه؟ هو اللي كان، هو اللي عنده الكدح، هو اللي عنده العمل، وهو اللي عنده، ويكفي الام بقى انها وعاء، وانها بزرعة، وانها بتحضن، وانها مش عارف ايه، وانها وكل عمل لها في مكان على حساب هذا، وكل عمل لها على حساب ايه هذا. ولذلك شوقي رحمه الله عليه قال لنا ايه؟ قال لك ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا. إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. أما تخلت يعني إيه؟ يعني سبته وهما من تربيته. وما أكثر في هذا العصر النساء المتخليات عن الإيه؟ عن الأبناء. وبعد ذلك إن شاء الله ستنتظرون جيلا بقى الله يعلم به. يبقى شوف بقى، يبقى الأول جاب إيه؟ اعبدوا ربكم لأنه هو الذي خلق من عدم وأمد من عدم، هذه واحدة. وبالوالدين لأنهم السبب المباشر لك في الإيجاد، وهم اللي ربياني، مش كده ولا لا؟ ده الأصل يعني الأصل. ولذلك في التعليل وصينا الإنسان بوالديه إيه؟ حملته أمه إيه؟ وحمله وفصاله إيه؟ لا 30 شهر. حتى إذا بلغ قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت إيه؟ تجد أنه حينما وصى الإنسان بوالديه جعل حيثية الحكم في هذه الآية أنها حملته إيه؟ أمه كرها ووضعته كرها. طب ما هو الأب راح فين؟ ده الحيثية بتاع الوصية جاية الاثنين، لكن المذكور في الحيثية الأم بس. أم قال لك إيه ده الدقة، هو قالها في آية تانية الاثنين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. بس دي اللي. إنما هنا جاب حيثية مين؟ الأم. ليه؟ قال لك لأن الأم مهمتها مع الطفل قبل أن يوجد له إدراك يحمل فيه الجميل لمن يفعله. لا يدرى ساعة حملته ولا ساعة طلقت ولا ساعة ولدته وهو صغير قعدت ترضعه قد كده، ما جدش له إدراك. لكن لما ابتدأ يدرك كل ما يطلب حاجة تقول نقول لأبوك ما يجي، أبوك يجيب، أبوك يروح. إذن فحيثية الإنعام من أبيه حيثية موجودة عند الطفل حين يوجد له إدراك. أما تعب الأم فقبل أن يوجد للطفل الإدراك. يبقى هي دي اللي عايزة إيه؟ تنبيه. دي اللي عايزة تنبيه. ولأن الأم المفروض فيها أن تخدم دائما، إنما الأب لما ابنه ما يقدر يطلع يكدح، إنما الأم لا، تبقى دي مبنية على الإيه؟ على الصيانة. يبقى تيجي الحيثية لمين؟ تيجي الحيثية الأم. وبعد ذلك جاب لنا الضعيف اليتيم، الإيه؟ اليتيم. وبعدين قال إيه؟ المسكين. المسكين دي من سكنة، مادة سكنة دائما فيها الجمود وعدم الحركة، والجمود وعدم، لأن الحركة لون من الحيوية، الحركة لون من الحيوية، مش كده ولا لا؟ فالذي يسكن إيه الحيوية بتاعته إيه؟ قليلة. وقد يسكن ذلة، ويعني حتى تشوف كده، انت لاحظ كده ان اللي حالته رقيقة تمل يعني. ادي كلمة ايه؟ مسكين. يعني ايه؟ يعني اسكنته الحاجة، ما هوش متحرك، ما فيش فيه ايه حيوية. يا ترى لانه ما عندوش في اجهزته طاقة الحيوية، او عنده خجل لانه ليس عنده ما بي اي وضع. وقولوا للناس حسنا، لم يدع الله في منهجه شيئا لاكتمال القيم الا اتى به. فالذي لا يقدر على ان يبر والديه، ولا يقدر على ان يرعى يتيم، ولا يقدر على كذا، يبقى لا اقل من ان يقول الحسن. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا الى لقاء اخر لنتم ما بدأنا، والمعونة من الله.